قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه، أي لا ينازعهم أحد في الأمر إلا كان مقهورا في الدنيا معذبا في الآخرة. قوله ما أقاموا الدين، أي مدة إقامتهم أمور الدين. قيل يحتمل أن يكون مفهومه فإذا لم يقيموه لا يسمع لهم، وقيل يحتمل أنه لا يقام عليهم، وإن كان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك، ذكرهما ابن التيم. ثم قال: وقد أجمعوا أنه أي خليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه، واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أو لا انتهى. وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى بدعة ما إلى البدعة مردود، إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى كفر صريح، تؤدي إلى صريح الكفر، وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والوافق إلى بدعة القول بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانات، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم. بسبب ذلك ودام الأمر بضع عشرة سنة، استمرت الفتنة هكذا، ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة. وما نقله من الاحتمال في قوله ما أقام الدين خلاف ما تدل عليه الأخبار الواردة في ذلك، الدالة على أن العمل بمفهومه أو أنهم إذا لم يقيموا الدين يخرج الأمر عنهم. وقد ورد في ذلك حديث أبي بكر، نعم، وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق نظير ما وقع في حديث معاوية ذكره ابن إسحاق في الكتاب الكبير، فذكر قصة سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر الصديق، وفيها فقال أبو بكر: وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره. وقد جاءت الأحاديث التي أشرت إليها على ثلاثة أنحاء: الأول وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به، كما في الأحاديث التي ذكرتها في الباب الذي قبله حيث قال: الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثا. الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثة: ما حكموا فعدلوا. الحديث وفيه: فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله، وليس في هذا ما يقتضي الخروج خروج الأمر عنهم. الثاني وعيدهم بأن يسلط الله عليهم من يبالغ في أذيتهم، فعند أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود الرفعة: يا معشر قريش، إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا، فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب. ورجاله ثقات، إلا أنهم برواية عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود ولم يدركه. هذه رواية صالح بن كيسان عن عبيد الله، وخالفه حبيب بن أبي ثابت فرواه عن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود الأنصاري. ولفظه: لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم له. الحديث أخرجه أحمد في سماع عبيد الله من أبي مسعود نظر، مبني على الخلاف في سنة وفاته. وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار أخرجه الشافعي والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى عطاء، قال لقريش: أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم على الحق، إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة. وليس في هذا أيضا تصريح بخروج الأمر عنهم وإن كان فيه إشعار به. الثالث: الإذن في القيام عليهم وقتالهم، نعم، الثالث: الإذن في القيام عليهم وقتالهم والإذان بخروج الأمر عنهم، كما أخرجه الطيالسي والطبراني من حديث ثوبان رفعه: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم. فإن لم يستقيموا فضعوا سيوفكم على عواتقهم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء. رجال وثقات. إلا أن في انقطاع، لأن رواية سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان، وله شاهد من الطبراني من حديث النعمان بن بشير بمعناه، وأخرجه أحمد من حديث ذي مخبر ذي مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة ذي مخبر. ذي مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة. بعدهما راى وهو ابن أخي النجاشي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم وصيره في قريش، وسيعود إليهم. مسنده جيد، وهو شاهد قوي لحديث القحطاني، فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان، وبه يقوى أن مفهوم حديث معاوية ما أقام الدين أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم. ويؤخذ من بقية الأحاديث أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به من اللعن أولا، وهو الموجب للخذلان وفساد التدبير. وقد وقع ذلك في صدر الدولة العباسية، ثم التهديد بتسليط من يؤذيهم عليهم. ووجه ذلك في غلبة مواليهم، بحيث صاروا معهم كالصبي المحجور عليه يقتنع بلذاته ويباشر الأمور غيره. ثم اشتد الخطب فغلب عليهم الديلم فضايقوهم في كل شيء، حتى لم يبق للخليفة إلا الخطبة. واقتسم المتغلبون الممالك في جميع الأقاليم، ثم طرا عليهم طائفة بعد طائفة حتى انتزع الأمر منهم في جميع الأقطار، ولم يبق للخليفة إلا مجرد الاسم في بعض الأمصار. الذي يظهر من الأحاديث أن الخروج عليهم يكون أنه تغلب، لا أنه مأذون بالخروج عليهم. خيرا، الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.